وقد عنونا له الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب بيان حال الإيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. فإن من رمى أخاه المسلم بالكفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، يعني إما القائل وإما من قيلت له. فإن كان من قيل له يا كافر استوجب الكفر وقعت عليه، وإن لم يكن مستوجبا للكفر فإنها تقع على القائل. وهذا الحديث إنما الغرض منه النهي عن أن يرمي المسلم أخاه بالكفر، تحريم ذلك والنهي عنه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقد عرفنا في درس البارحة أن المراد من قوله يا كافر إما أنه يقصد أن من رمي بالكفر قد فعل فعلا استحل به ما حرم الله، أو أنه يقول يا كافر لمن رأى منه استحلالا لدين الله. فمن استحل شيئا من ما حرم الله أو تحلل من شيء أوجبه الله وزعم أنه ليس بواجب فهذا يخرج عن دين الإسلام. فلا يجوز لأحد أن يقول لمسلم يا كافر إلا إذا علم أنه مستحل ما حرم الله. هذا المعنى الأول، يعني له أن يطلق وصف الكفر لمن عرف منه أنه يستحل، أو أن القائل هو الذي يستحل أن يرمي غيره بالكفر، فمن استحل رمي غيره بالكفر فإنه يبوء عليه ويعود عليه وصف الكفر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذكره المصنف عن الإمام النووي رحمه الله في قوله الرجل لأخيه المسلم يا كافر، يعني يا من قام وأتى بأعمال هي من أعمال الكفار، فكأنه يشبهه بالكفار لأنه عمل عملهم، فهذا على سبيل التغليظ. ومع ذلك لا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه بذلك ولا يصفه بهذا، لأن اتصافه بالإيمان واعتناقه الإيمان يحظر أن يوصف بالكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يقول هذه المقالة: ليس من رجل ادعى لأخيه ادعى لغير أبي ليس من رجل ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وقد عرفنا في درس البارحة أن المراد بالكفر هنا يعني دون كفر، وهو كفر النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بأن أخرجه من أصلاب آبائه، وخروجه وحمله كان وفق دين الله وشرعه، فهي نعمة من الله لم يجعله أن يخرج من ضئضئ ضئضئ حرام ومن نسب حرام. لذلك من يكرمه الله بأن يخرج من صلب أبيه فإنها نعمة من نعم الله عليه، لا يجوز له أن ينكر هذه النعمة أو أن يبطلها بأن ينتسب إلى غير أبيه، لأن هذا إنما يفعله الناس في الجاهلية، وإنما يفعلونه في المجتمعات التي لا تحرم الزنا. لذلك من ينكر نسبته إلى أبيه وينتسب لغير أبيه فهذا قد كفر كفر النعمة، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. قال: ومن ادعى ما ليس له. أي شيء ادعاه سواء كان ماديا أو معنويا، كمن يدعي أموالا ليست له، يدعي أنها له، أو كمن يدعي شرفا ليس له، أو كمن يدعي علما ليس له، فإن من يدعي دعاوى ليست له وليس هو موصوفا بها ولم يتحل بها ولم يملكها ولم يرتبط بها فليتبوأ مقعده من النار، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يكون في عداد من يكذب، ومن يكذب يتبوأ مقعده من النار. وقوله فليتبوأ مقعده من النار، قال إن هذه الصيغة صيغة أمر، يعني صيغة إنشاء، الحمد لله يكون ناصر، صيغة إنشاء، لكن المراد بها الخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان هذا حاله فليعلم أنه يستوجب دخول النار بسبب هذه الدعوة التي يدعيها، فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال: ومن دعا رجلا بالكفر، وهذا محل الشاهد من الباب. ومن ادعى، قال: ومن دعا رجلا بالكفر عناداه يا كافر، أو قال له عدو الله، يعني يا عدو الله. ولذلك الإمام النووي ضبط هذه الكلمة، يقول هذه تحتمل وجهين: إما أن تقول عدو الله بالنصب، وإما أن تقول عدو الله بالرفع. على تقدير النصب تكون في منادى، يعني محل نداء، منصوبة بالنداء، لأن هذه الكلمة مضافة، والعرب إذا نادت المضاف نصبته، تقول يا عبد الله ويا عبد الرحمن. أما إذا كان المنادى مفردا وهو ما لم يكن مضافا أو شبيها بالمضاف فإنهم يبنونه على الضم، فتقول يا محمد ويا سعيد ويا إبراهيم، وتقول للقوم يا قوم ويا جماعة، لأنه في عداد المفرد. وهنا يقول الجملة في قوله أن من نادى غيره بأن قال له يا كافر أو عدو الله، إما على تقدير جملة عدو الله مبتدأ، والمبتدأ إذا خلا من الناصب والجازم رفع، فتقول عدو الله لأنها مقول القول، ومقول القول يعني يكون مبتدعا على اعتبار انه جملة مستأنفة، او انه منادى فتقول يا عدو الله بالنصب. قال وليس كذلك الا حار عليه، ومعنى حار يعني رجع عليه، يعني اسم هذه المقالة، لانه كذب فيما قال فيتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه ايضا تحذير من ان يرمي الانسان اخاه المسلم بالكفر. ثم قال رحمه الله يعني مسلما هذا الحديث. قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده نعرض للكلام على اسناده، فيقول مسلم رحمه الله فيه وحدثني زهير بن حرب. ولعلنا نلاحظ ان مسلما عندما يروي عن زهير في الغالب يكون قوله حدثني، بصيغة الإفراد. وذكرنا في أول حديث جاء بهذه الصيغة أن مسلم رحمه الله قصد، أو أن زهير بن حرب رحمه الله قصد تحديث مسلم، وأنه حدثه على انفراد، مما يدل على عناية زهير بمسلم وأنه قصده بالتحديث. فقال حدثني. وقد ذكرنا فيما ترجم به الحافظ ابن حجر رحمه الله لزهير، قال إن مسلما روى عن زهير 1000 حديث، إن مسلما روى عن زهير أو أكثر من 1000 حديث، وجلها أو هي كلها في هذا الكتاب. ولذلك كثيرا ما أو قل ما يخلو باب من أبواب جامع الإمام مسلم إلا وفيه رواية أو أكثر من حديث زهير بن حرب. وزهير بن حرب كما سبق التعريف به قوله وزهير بن حرب، سبق أن عرفنا به، وهو أنه زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، نزيل بغداد ثقة ثبت، روى عنه مسلم 1000 حديث، من الطبقة 10، مات 34 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال زهير رحمه الله حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الصمد بن عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري مولاهم، التنوري، أبو سهل المصري، قال صدوق ثبت، صدوق لكنه ثبت في شعبة، يعني أنه إذا روى عن شعبة روايته موثوق بها وهي مضبوطة ضبطا تاما، أما إذا روى عن غير شعبة فروايته هو ضابط فيها ضبطا خفيفا. ولذلك الراوي إذا كان عدلا ضابطا ضبطا خفيفا يوصف بأنه صدوق، فهو صدوق في غير شعبة، وفي شعبة ثبت وثقة. هذا معنى قوله ثبت في شعبة. قال: من الطبقة التاسعة مات سنة 207 من الهجرة، وقد روى له الجميع. نعم، ما نسانا ما يقال هو إذا كان خفيف الضبط في راو أو غالب روايته فيها خفة ضبط، بمعنى أنه يؤثر عنه الخطأ يوصف بأنه صدوق. فإن كان قليل الخطأ أو نادر الخطأ يوصف بأنه ثقة. هو يعني في عبد الوارث هنا الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله يعني كأنه يشير إلى أن روايته فيها خفة، فيها خطأ، لكنه ليس كثير. أما روايته عن شعبة فهي رواية منضبط مضبوطة لا خطأ فيها، فكأنه يقول لنا إذا روى عن شعبة لا تسألوا عنه، وإذا روى عن غير شعبة نحتاج إلى إيه؟ إلى من يتابعه. هذا معنى هذا القول. قال عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي. وأما أبوه فهو عبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري، قال: ثقة ثبت، يعني أنه من الطبق من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهي المرتبة الأولى بعد الصحابة رضوان الله عليه. لكنه يقول رمي بالقدر، أي ببدعة القدر، ولم يثبت يعني عنه هذه البدعة، فإنه مبرأ منها. قال: من الطبقة الثامنة مات سنة 80 و100 من الهجرة. يقول عبد الوارث قال: حدثنا حسين المعلم. والحسين المعلم هو الحسين بن ذكوان المعلم البصري. قال: ثقة ربما وهم، يعني قد يقع منه شيء من الخطأ، هو من الطبقة الثامنة. قال: من الطبقة السادسة، ثقة ربما وهم من السادسة. مات سنة 45 و100، روى له الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن بريدة، وابن بريدة قد مر بنا في أول حديث في كتاب مسلم، حديث عبد الله بن عمر، والذي سأل فيه ابن بريدة ويحيى بن يعمر خرج حاجين أو معتمرين من البصرة وقدما إلى مكة، قال: فوفق لنا ابن عمر فابتدرناه وسألاه. هنا حسين المعلم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروذي قاضيها، يعني أنه انتقل من البصرة إلى مرو لأنه كان على وظيفة القضاء قاضيها. قال: ثقة من الطبقة الثالثة التي هي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 500 من الهجرة، وروى له الجميع. عبد الله بن بريدة يروي هذا الحديث، قال عن يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر البصري نزيل مرو وقاضيها أيضا، قال: ثقة فصيح، وكان يرسل، يعني كثيرا ما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الصحابي، والإرسال ليس عيبا، لكن أهل الحديث لا يقبلون الرواية إذا كانت مرسلة حتى يصرح باسم الصحابي الذي روي عنه هذا الحديث. قال: إنه من الطبقة الثالثة، مات قبل 100، يعني قبل 100، وقد روى له الجميع. ونلاحظ أن هذا الحديث قد رواه ابن بريدة وهو من التابعين، عن يحيى بن يعمر وهو أيضا من التابعين. قال: إن أو أن أبا الأسود، والمراد بأبي الأسود هو أبو الأسود الديلي، ويقال عنه أبو الأسود الدؤلي. قال: أما أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال عمرو بن ظالم، ويقال بالتصغير فيهما عمير بن ظالم ابن ظليم، عمير بن ظليم، هذا بالتصغير فيهما. قال: ثقة فاضل. ولذلك يعني لما اختلف في اسمه اشتهر بماذا؟ بكنيته أبو الأسود الدؤلي. قال: ثقة فاضل مخضرم، يعني إنه عاش زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم، ولذلك لم تثبت له الصحبة. والإمام النووي يعني يذكر في هذه الرواية طريفة، وهي أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال: إنه توفي سنة 69 من الهجرة، وقد روى له الجميع. أبو الأسود الدؤلي يقول أن أبا الأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أما أبو ذر فهو أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور، اسمه جندب ابن جنادة على الأصح، وقيل برير بموحدة مصغر ومكبر، يقال برير ويقال برير. واختلف في اسم أبيه، فقيل جندب، وقيل عشرقة، وقيل عبد الله، وقيل السكن. هذه أربعة أسماء اختلف في اسم أبي، لكن الأشهر أنه جندب ابن جنادة. تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرا، وإنما شهد أحد وما بعدها. قال: ومناقبه كثيرة، مات سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد مات رضي الله عنه بالربذة. وأبو ذر مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده، ولذلك لما أدركته الوفاة وهو في الربذة ولم يكن ثم غيره، هو وزوجه ومولاه، فقال لهم: إذا أنا مت غسلوني وكفنوني وضعوني على قارعة الطريق، فلعله يمر به من يدفنه. وبينما هم كذلك، وإذا بركب يقدم من الكوفة وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلما مروا به أخبرتهم زوجته بأنه أبو ذر وأنه توفي، فأخذوه ودفنوه بعد أن صلوا عليه، وتحقق فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أحد علامات ودلائل النبوة، حيث تحقق لأبي ذر ما أخبره به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يحضرني يعني ما قال ابن مسعود، لكن لعله هو الذي أخبر بهذا الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو ذر يمشي وحده أو يسير وحده ويعيش وحده ويموت وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال هذا المقالة في غزوة تبوك، جلس ينظر في من يقدم، لأن مشوار والسفر إلى تبوك كان طويلا، فرأى راكبا وحده يمشي فقال: كن أبا ذر، فكان أبو ذر. فقال صلى الله عليه وسلم: أبو ذر يعني في من مناقبه إنه يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث توافرت فيه شروط الصحة، وقد رأينا إن الإمام مسلم رحمه الله أورده بهذا الإسناد. ثم قال بعد ذلك: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، يعني إن هذا الفعل كفر، والمراد به كفر نعمة وليس كفرا مخرجا من الملة. وتأويله بهذا المعنى لموافقته للمعاني أو لمنهج أهل السنة والجماعة، فإننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فإن استحل الذنب كفره، وإلا فإنه إن فعله وإن كان كبيرة ومات ولم يتب منها فإننا نكل أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، فمن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نقطع لهم بالجنة، أما غيرهم من أهل الإيمان مهما كانوا من أهل الصلاح ومن أهل التقوى نرجو للصالح ونرجو للمؤمن ونرجو للطائع نرجو له الجنة، ونخشى على العاصي النار، لكننا لا نقطع بذلك لأحد. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، وهو أيضا منهجهم في أهل البدع، ما دام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا فإننا لا نقطع لهم بالجنة ولا نرميهم بالكفر. وما جاء من النصوص فيما ظاهره الحكم بالكفر فهو مؤول، إما بأنهم إن استحلوا ذلك يكونون كفار، أو بأنهم يفعلون فعل الكفار، ومن فعل فعل الكفار يخشى أن يحسب، أو أنه قد يؤول الأمر فيه إلى أن يكون منهم، لكننا نحن نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول مسلم: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. وهارون بن سعيد الأيلي هو السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر، قال: ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول هارون بن سعيد الأيلي: قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو إمام أهل مصر، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وله كتاب مشهور وهو الجامع لابن وهب، وقد طبع الكتاب في 3 أجزاء في مجلد، وأعيدت طباعة كتابه الجامع. ويعتبر هذا الكتاب من الكتب التي تعد من مصادر ومن أمهات السنة النبوية. يقول عبد الله بن وهب رحمه الله: أخبرني عمرو، هكذا جاء الاسم مبهما غير منسوب، وهو عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب قال ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قديما قبل 50 و100، يعني مات قبل سنة 150، مع أنه من الطبقة الكم؟ السابعة. والطبقة السابعة متأخرة الوفاة عن 150. وقد روى له الجميع. يقول أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة قال جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي أبو شرحبيل المصري، قال ثقة من الطبقة الخامسة، يعني من طبقة صغار التابعين، لأن شرحبيل بن حسنة من الصحابة رضوان الله عليهم، فجده صحابي. من الطبقة الخامسة، مات سنة 36 و100، وقد روى له الجميع. ونلاحظ ان هذا الاسناد قد تسلسل بمن؟ بالمصريين، من شيخ الامام مسلم الى جعفر بن ربيعة، من هارون بن سعيد الايلي. قال عن عراك بن مالك، وعراك بن مالك الغفاري الكناني المدني، قال ثقة فاضل من الطبقة الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، يعني بعد 100، بعد سنة 100، وهو من أوساط التابعين، فقد روى له أصحاب الكتب الستة جميعا. يعني قال عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم. ومعنى لا ترغبوا، الفعل رغبة من أفعال التضاد، يعني يأتي بمعنى أحب ويأتي بمعنى كره، لكنه لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف الجر، فإن عدي بالحرف في كان بمعنى أحب، يقال رغب فلان في فلان، يعني أحبه. وإن عدي بالحرف عن كان بمعنى كره، يقال رغبت عن فلان، بمعنى أني كرهته. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا تكرهوهم، لا تكرهوا آبائكم، لا يكن بينكم وبين آبائكم قطيعة، لا تعقوا آبائكم، فإن من يكره أباه أو يعق أباه فهذا من الكفر، لأنه قال فإنه كفر، والمراد به من كفر النعمة، لأن الإنسان من طبيعته، يعني الشخص لو كان على الفطرة فإنه يحب أباه، أمر الشرعي، فتكون بإضافة أمر الشرع إليها مسألة تعبدية. ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نعصيه في هذا الموضوع. مجرد أن تضع في نفسك كراهية لأبيك فإنك قد جحدت نعمة الله عليك، حيث إن أباك سبب في وجودك، وإن أباك سهر الليالي والأيام وجد وكد وكدح من أجل أن يوفر لك ما يعينك على الحياة، وإن أباك هو الشخص الذي يتمنى أن يموت لتحيا، فلا يستحق منك أن تبغضه أو أن تكرهه أو أن تكون بينك وبينه إحن، فمن فعل ذلك يعد فعله ضرب من ضروب الكفر. ونحن والإمام النووي رحمه الله فسر الكفر هنا بمعنى كفر النعمة الذي هو دون الكفر المخرج من الملة، وهذا التأويل إنما صير إليه ليتناسب معنى الحديث مع منهج أهل السنة والجماعة في أنهم لا يحكمون على شخص بالكفر لذنب اقترفه وارتكبه. فالذين يعقون آباءهم يقع منهم عقوق للآباء، هؤلاء يحكم عليهم بأنهم ارتكبوا آثاما، وإن ماتوا فهم من أهل الكبائر إن لم يتوبوا، وأهل الكبائر إذا ماتوا ولم يتوبوا فأمرهم موكول إلى الله، إن شاء غفر لهم يعني ابتداء فيدخلون الجنة، وإن شاء عذبهم أي عذاب تطهير يطهرون من آثامهم التي ارتكبوها، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. ولا تحرم عليهم الجنة، كما أنهم لا يخلدون في النار، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك أورده الإمام مسلم رحمه الله، أورد هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن ما جاء من ألفاظ عن المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرها الرمي بالكفر والوصف في الكفر، فالمراد به الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر الذي حرم الله على أهله الجنة وجعل مثواهم ومآلهم النار. ولذلك هذا الحديث ينتظم في هذه السلسلة، بمعنى أن الكفر هنا كفر النعمة. قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. نعم. نعم. لا، هنا كأن بمعنى فيه، رغب أن يفعل كذا، أصلها رغب في أن يفعل كذا، لأن الفعل رغب أن ليست من حروف التعدية، لأن أن وما بعدها تسبق بمصدر، ترغب نكاحه معناها أن يعني ترغب في نكاحه. ها وترغبون اي ان ليست حرفا ليعد الفعل، وانما ان حرف مصدري، الفعل الذي بعدها ان تنكحوهن يسبق، يعني ناخذ ان والفعل ونحولهم الى مصدر فنقول ترغبوا نكاحهم، يعني ترغبوا في نكاحهم، هكذا يعد اذا كان المراد به المحبة، واذا كان المراد به الكراهية يقال ترغبوا عن نكاحهم، فيبقى الفعل رغبة يحتاج الى حرف تعدية، والحروف التي يعد بها اما ان تكون في واما ان تكون ايه عن. ثم قال رحمه الله قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم ابن بشير قال اخبرنا خالد عن ابي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت ابا بكرة رضي الله تعالى عنه فقلت له ما هذا الذي صنعت؟ اني سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمع اذناي سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى ابا في الاسلام غير ابيه وهو يعلم غير ابيه يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. فقال ابو بكر وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث يذكر قصة زياد كان يسمى بزياد ابن ابيه، ذلك ان زيادا امه من الموالي من الجواري، وكان الناس في الجاهلية قبل الاسلام يستخدمون الجواري مصدر من مصادر التجارة، فمنهم من يبيع ويشتري في الجواري، ومنهم من كان يتاجر بهن في الزنا، يأمر الجارية بل ربما يقصرها ويجبرها على أن تتكسب بالزنا. ولذلك جاء في الإسلام النهي عن ذلك، وقال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا إيه عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه كانت عادة موجودة. ويذكر يعني العلماء ذكروا في الحديث او اوردوا احاديث منها ان ابا سفيان رضي الله عنه لما كان في ايام الجاهلية قبل الاسلام كان كعادة اهل مكة يقضون الصيف في الطائف، يعني اذا جاء الصيف يخرجون الى الطائف، وكان له صديق في الطائف، هذا عمله عنده من الجواري ما يكرهن أو يأمرهن بالبغاء. فلما طلع إلى الطائف طلب من صديقه أن يأتي له بجارية يعاشرها، وكان ذلك وأنجبت هذه الجارية هذا الولد اسمه زياد وسموه زيادا. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النكاح في الجاهلية على 4 أضرب، يعني أمر معروف على 4 أنواع. النوع الأول هو الزواج الذي أقره الإسلام، أن يخطب الرجل المرأة من وليها ويعقد عليها ويبني بها.